أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قناديل والقسم الثاني من لقاء الدكتور بهاء الأمير وبروتوكولات حكماء صهيون والقرآن والعالم. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. توقفنا كما تذكر في الجزء الأول من الحلقة في الدخول بالبروتوكولات، فنريد تعريفا سريعا لماهية البروتوكولات. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن انتهينا في الحلقة السابقة بتعريف البروتوكولات بأنها يعني خطة الإفساد اليهودية، تحريف الوحي ونقيض القرآن. وأريد أن أعرفها يعني تعريفا آخر نكمل به هذا التعريف وندخل إليها مدخل قرآني أيضا. من يستعرض القرآن أو يقرأه بعمق وأنا سوف يجد فيه أن تاريخ البشرية في القرآن هو في الحقيقة تاريخ أفكارها وعقائدها، وليس تاريخ أحداثها ولا حوادثها ولا ظروفها مما هو معتاد في التاريخ. تاريخ البشرية في القرآن هو تاريخ الأفكار والعقائد. وعلى هذا المنهج القرآني الفريد فإن من يصنعون أحداث العالم في الحقيقة وتاريخه ليس هم من نراهم في صدر أحداثه وعلى سطح حوادثه. الذين يصنعون تاريخ العالم حسب منهج القرآن هم من يبثون أفكاره ويكونون وعيه ويشكلون أفكاره لكي تنبع منها الأحداث والحوادث وتتكون بها. من هذه النقطة نعرف بروتوكولات حكماء صهيون تعريفا آخر أو نكمل به التعريف السابق، وهي أن بروتوكولات حكماء صهيون هي التاريخ الحقيقي للعالم، أو هي تاريخ أفكاره التي صنعت أحداثه وتكون بها مساره، وأنها هذه البروتوكولات هي التي خرج منها تاريخ الغرب في العصر الحديث أو ما يسمى بالعصر الحديث وتاريخ العالم كله في خلال 100 عام الفائتة. نعم، نحن يعني كما حتى ننقل هذه الصورة للأخوة المشاهدين أن معرفة العالم أجمع ببروتوكولات حكماء صهيون حسب هنالك روايتان طبعا. نعم. يعني رواية أن المخابرات الخاصة الروسية اقتحمت مؤتمر بال وأخذت هذه النسخ وصنفتها ووصلت إلى الشريف نيكولافيتش اللي أعطاها في لينيلوس الذي ترجمها ونشرها وانتهى طبعا بقتله. ورواية أخرى عن فرنسية استطاعت بكل الأحوال، يعني لماذا يحارب اليهود هذه البروتوكولات يعني أو ينفضون يدهم منها ويصفون جسديا من يقوم بشرحها كما هو معروف. وأول مرة ظهرت عربيا في ترجمة الأستاذ محمد خليفة التونسي عام 1950 تحت مسمى الخطر اليهودي، وفي عام 67 الأستاذ عجاج نويهض أيضا بروتوكولات حكماء صهيون. يعني ماذا تثير اليهود؟ نعم، سأبدأ بملاحظة تكميلية لهذه الملاحظة، وهو أن اليهود خططا أخرى كثيرة، منها المؤتمرات الصهيونية ومنها كتاب الدولة اليهودية لتيودور هرتزل ومذكرات زعمائهم، وكلها مؤامرات صريحة وخطط، يعني لا داعي للفظ مؤامرات، هي خطط ولا يسؤهم أن يذكرها أحد. لا يثير اليهود إلا بروتوكولات حكماء صهيون، ولا تستعر نارهم إلا بها وعندها وعند ظهور الوعي بها. وهذا بناء على ما قلناه سابقا يكون شيئا مفهوما. بروتوكولات حكماء صهيون ليست مؤامرة عادية وليست مؤامرة سياسية، هي عبارة عن خطة فيها معرفة وعلم لا يحوزه إلا من وضعها. فمصدر قوة هذه البروتوكولات ومصدر تسلط اليهود وسطوته في العالم هو أن هذه الخطة لا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا من أزيلت عليه، فهو يحوزها وحده ويكتمها لنفسه ويبث في البشر نقيضها. فإذا ظهرت هذه الخطة وإذا انكشفت وعرفها العالم، فكشفها هذا هو مجرد إزالة لها، وكشفها هو نقض لها وخروج على هذه السيطرة والسطوة. ولذلك أقول كما قلت أنتم، تثير البروتوكولات اليهود إثارة شديدة ويتعقبونها ويصفون من يتكلم عنها لهذه العلة، لأن هذه هي تاريخ اليهود الحقيقي وهي تاريخهم الذي صنعوا به تاريخ العالم الحقيقي. يعني هي يعني لم تصنع في 100 عام الماضية كما قلت، لا. هي لها استمرار زمني. نعم نعم، جيل كما تقول في كتابك الوحي ونقيض. نعم، جيل يسلم إلى جيل. نعم، وكما قلنا أن البروتوكولات نفسها تثبت ذلك. يعني في البروتوكولات أن هذه خطة عبر القرون وأنها خطة سارية وأنهم يسلمها رأس إلى رأس. وكما قلنا أن في الخريطة البروتوكولات أن أول من وقع تحت سطوة هذه الخطة وسيطر اليهود عليه ذهنيا ونفسيا ووعيا كان اليونان، وفي التاريخ المكتوب في البروتوكولات 429 قبل الميلاد، أي في القرن الخامس قبل الميلاد وليس القرن العشرين الميلادي. نعم. أنا كما أشبه البروتوكولات هي أن اليهود وقفوا لكي يستعرضوا في هذه فيما نشر وعرف باسم البروتوكولات، يتكلمون عن خطتهم السريعة عبر القرون، يقولون نحن أنجزنا وسوف ننجز وحدث كذا. هنا دكتور نذهب إلى الإفساد والسيطرة. نعم. هي خطة إفساد ولكن أيضا هي سيطرة. نعم. سيطرة على العقل العالمي ليس. نعم. فقط الغربي. هذه. نعم. البروتوكولات تجد أنها تختلط تارة بالسياسة وبالأخلاق وبالاجتماع. نعم. وهنالك مرتكزات يعني اليهود يبحثون للسيطرة عليها. نعم. نبدأ في ضرب أمثلة اليهود والمال أو بين قوسين الاقتصاديات في العالم. نعم يعني يعني كما من خلال البروتوكولات أيضا. من خلال البروتوكولات هي البروتوكولات كما قلنا هي خطة يعني أفكار تترجم في العالم. فستجد في البروتوكول مثلا 23 يتحدث اليهود عن السيطرة الاقتصادية وعن حيازة ثروات العالم وعلى بنوكها وهكذا. أنا لا أريد تفاصيل قد لا يستوعبها الوقت ويمكن لمن يشاء أن يرجع إلى كتابنا وأن ينظر إليه وسوف يجد التفاصيل. إنما سأحدثه بمناسبة السيطرة الاقتصادية على معلومة مجهولة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعلومة من نقلتها عنهم من المؤرخين يقولون إنها محجوبة حتى عن المواطن الأمريكي. أكبر بنك في العالم وأكبر نظام اقتصادي في العالم كما هو معلوم هو نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أو الفيدرال ريزيرف سيستم. قد المعلومة المحجوبة التي لا يعلمها أحد من البشر ولا يعلمها حتى المواطنين الأمريكيين العاديين هو أن نظام الاحتياط الفيدرالي أنشأه يهود وأن أصوله المالية والنقدية يملكها يهود. يعني أقول له أسمعه أو ما أتذكره حاليا نظام الاحتياط الفيدرالي الذي يملك أصوله النقدية والمالية وكونوه بها وما زال حتى الآن هكذا بنك روتشيلد في نيويورك وإسرائيل سيفن في إيطاليا ومؤسسة جولدمان ساكس في نيويورك ودريكسل في فلادلفيا ومؤسسة يعقوب شيف أو بنك يعقوب شيف في الولايات المتحدة الأمريكية. فأقول مثلا على سبيل السيطرة الاقتصادية أو كأحد النماذج أن النظام الفيدرالي الأمريكي الذي هو أقوى نظام اقتصادي في العالم والذي هو يحوز أغلب ذهب العالم ويحرك اقتصاد العالم كله من خلال عملاته وهي الدولار هو في الحقيقة نظام يهودي. ومؤخر أحد المؤرخين وويليام بليز يقول عنه عبارة ظريفة يعني يصفه بأنه لا هو أنه نظام لا هو بالاحتياط ولا هو بالفيدرال نوت فيدرال نوت ريزيرف هو نظام يهودي خالص. يعني فهذا مثال يعني تقريبا على السيطرة المالية والاقتصادية. هذا مثال ربما في أمريكا. وكما تعرف أن ريتشارد الصيرفي أيضا في وعد بلفور حينما حاز. نعم. على هذا الوعد قد اشتراه بالمال. نعم. وقد سبق لهم يعني محاولة الشراء من السلطان المفترى عليه. نعم. عبد الحميد الثاني رحمه. نعم. الله الذي رفض هذا الشيء. نعم. يعني اليهود يحاولون أن يسيطروا على المال وعلى البنوك الربوية وهم. نعم. أهل ربا. نعم. في الأساس يعني. نعم. هذه أيضا وهم الذين وضعوا النظام الربوي. نظام الربوي العالم هو. نعم. نظام يهودي في حقيقته. نظام يهودي. نعم. إذن أولا مفصل هم سيطروا عليه المال. نعم. المال ومن ثم ما يسمى بإنشاء البنوك بعد أن وضعوا. نعم. الربا.